وهذه سائلة تقول: من هم الدعاة الذين نرجع إليهم في فرنسا لأننا لا نتكلم باللغة العربية؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالدعاة بفرنسا منهم أخونا عبد الصمد بباريس، وأخونا جمال بمرسيليا، وأخونا الطاهر ببترول، وأخونا سليمان قدلوب بتولوز، وأخونا عبد الرحمن كولو بمونبليه، وفيهم غيرهم بحمد الله جل وعلا. فهؤلاء هم الذين نعرفهم وهم على الجادة بحمد الله جل وعلا، فارجعوا إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، جزاكم الله خيرا.